نقول هذا لا يكفي، غسلها قبل الوجه سنة وغسلها بعد الوجه واجب، فلا بد أن يغسل كفه من رؤوس أصابعه ويخللها، ثم يغسل باطنها وظاهرها، ثم يغسل الذراع فيغسله غرفة، فيغسل الكف ثم الذراع ثم يغسله ثانية وهكذا، ثم اليد الأخرى يغسله لهذا اليمنى فيغسل الكف ويحلل الأصابع ثم يغسل الذراع وهكذا، يغسله غرفة أخرى ثم ثالثة حتى يغسل كل واحدة ثلاثا، هذا هو الأكمل من رؤوس الأصابع إلى نهاية النفس. أما الرأس ذكر أنه مسح لرأسه ولم يذكر عددا، وهذا دليل على أنه لا يكرر، لأنه لا يقصد منه إلا مجرد الامتثال، فيمسح برأسه من مقدمة رأسه إلى نهاية رأسه، هذا هو الصحيح. فيه خلاف بين بعض العلماء، ولكن الجمهور على أنه لا بد من تكميل رأسه، أو الدليل القوي. ثم بعد ذلك يغسل قدميه كل واحدة ثلاثة. الله تعالى قد أمر بغسل قدميه إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، فيغسل قدميه. والقدم هو الذي يطأ عليه، الذي يمشي عليه، يغسل القدم إلى نهاية الكعبين. الكعبان ينتهيان من مستدق الساق، الكعب يمتد إلى أن ينتهي من مستدق الساق، أدق ما يكون من الساق هو نهاية الكعب. إذا أراد أن يحتاط فإنه يغسل إلى أن ينتهي الكعب. هذا الغسل واجب، وقد تقدم لنا أنه عليه السلام قال وإن للعقاب من النار، يعني تأكيدا لغسل القدمين حتى لا يتساهل أحد بغسلهما، بل فإن كثيرا يتساهلون بالغسل فيغسل غسلا خفيفا فيبقى مؤخر الرجل الأبيض ولم يمسه النار وهو العقد، فلا جرم. قال وإن للعقاب من النار، هذا هو الوضوء الكامل. الوضوء المجزي إذا غسل كل عضو مرة واحدة كافية اكتفى بذلك وحصل الإجزاء، والثنتان أكمل من الواحدة، والثلاث غسلات أكمل من الغسلتين وأفضل، ولا تجوز الزيادة على الثلاث لأنه لم ينقل، بل ورد النهي عن الإسراف. الإسراف الذي هو استعمال الزائد أو زيادة على ما ورد. في هذا الحديث أنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ليكون هذا جوابا على هذا العمل، اولا انه امتثل بهذا الوضوء الكامل الشرعي، ثانيا انه كمله اتى به كاملا وهو التثليث، ثالثا أنه بادر وصلى بعده تطوعا واختيارا منه، رابعا أنه أخلص في صلاته وكملها، خامسا أنه حفظها عما ينقصها فلم يحدث فيها نفسه بشيء من أمور الدنيا التي تنادي ما هو فيه من العبادة، فإذا فعل ذلك فإنه دليل على إيمانه وقوة يمينه

لا يسمى غاسلا إلا إذا دلك يده دلك المغسول، فإذا الرجل مغسولة يصب عليها الماء ويدركها بيده أو بيديه حتى يتبلغ الماء إلى جلدة الرجل وتتشرد. والرجل هي مظنة الوسخ لأنها تلاقي التراب والغبار ونحو ذلك، فلأجل ذلك يتأكد من توظيفها ولكن بدون مبالغة وبدون كثرة صب للماء، بل يصب عليها لأن ما يحصل به النظافة ويهلكها أيضا كما تقدم، ويتعاهد الأصابع أصابع اليدين رجلين وغالبا أنها متلاصقة، فيتعهد ما بينها فيخلل ما بين الأصابع بأصابع يديه، يدخل إصبعه بين إصبعيه، فبذلك يحصل تمام الغسل. وبعد الانتهاء من الغسل لم يذكر الدعاء، وقد ورد الأحاديث لأن من انتهى من غسله من وضوئه فإنه يدعو بما ورد، ومن ذلك التشهد لأن يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وعد أن من قال ذلك بعد الوضوء طبع عليها بطابع وختمت فلا تفتح إلا يوم القيامة عند الحساب، لأنها تعرف بعد أداء هذا العمل، فكأنه يقول إنني توضأت لله الذي هو الإله الحق ولا يصلح أن يكون إلها غيره، فيستفيد بذلك إخلاص عمله، هذا هو الأصل. ويدعو إذا تيسر له الدعاء لأن يقول مثلا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أحلى من قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين في سورة البقرة، يعني اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين حتى تحصل لي محبتك، حتى أكون من الذين تحبهم. وزاد بعضهم واجعلني من عبادك المؤمنين الذين يخافون عليهم ولا هم يحزنون، يعني للايات التي فيها نبه عباد الله تعالى بانهم يخافون عليهم ولا هم يحزنون. وعلى كل حال هذا هو الوارد. ولم يذكر التسميه قبل الوضوء، قد وردت فيها احاديث تدل على انها واجبه، لقول يقول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومحلها عند ابتداء غسل اليدين أو عند ابتداء المضمضة يقول بسم الله. يرى بعض العلماء أنها واجبة ولكن تسقط إن نسي أو جهل، تسقط عن الناس والجهل، وأما المتذكر فإنه يأتي بها بقوله بسم الله يكتفي بذلك، وإن سمها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم جاز ذلك. ويسأل كثيرا من الإخوة ما هنا إذا توضأ داخل الحمامات، فيكشف الأماكن المستثمرة لا يؤتى بذكر الله بل يقتصر على ذكر الله تعالى بقلبه، فقبل أن يدخل يأتي بالبسملة ولعل ذلك كافي، أو يأتي بها بقلبه يذكر البسملة بقلبه هذا هو كافي. ويسن أو يستحب أن يستنجي مثلا في داخل الحمام ثم بعد ذلك يخرج ليؤدي الوضوء من غسالة أو نحوها حتى يتمكن من التسمية هناك حيث لا محذور. وأما الأنكار التي عند كل عضو فذكرها النووي، يمكن قرأتموها وهي كتاب الأذكار كتاب النووي ذكر بعضها، ذكر مثلا أنه إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي وتبيض وجهه وتسود وجهه، وإذا غسل يده قال اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي، وإذا غسل نفسه رأسه قال اللهم أعطني تحت ظل عرشك، وإذا غسل رجليه قال اللهم لا تقدم قدمي على الصراط، ولكن هذه لا دليل عليها. وإن كانت لا محذورة فيها لأنها أدلة مفيدة، لكن تخصيص هذا المكان بها لن يكون واردا شرعا. إذا احتاج إلى أن يتوضع داخل الحمام احتاج لأن يجد ما يناسب أن يتوضع فيه جاز ذلك للحاجة، وإلا فالأمر لا يحدث.